يقول الإمام النووي رحمه الله: كنا وقفنا عند كلام الإمام النووي في مسألة تحريم دعوى ما ليس للإنسان، حيث جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كنا درسنا هذا الباب في كتاب الإمام مسلم، ووقفنا عند تعليق الإمام النووي على ذلك. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، قال: قد قدمنا في أول المقدمة بيانه، وأن معناه فلينزل منزله منها، يعني من جهنم من النار، أو فليتخذ منزلا بها، وأنه دعاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يدعو عليه، لكن هذا الدعاء جاء في صيغة الأمر، وأنه دعاء، أو أنه خبر لكنه جاء في صيغة الأمر. ومعروف أن الجملة إذا كانت طلبية فتسمى إنشاء، وإذا كانت غير طلبية تسمى خبرا. والخبر عند علماء البلاغة ما يقبل الصدق والكذب لذاته، أما الإنشاء ما يدل على طلب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده، إذا قلنا إن هذا طلب وإنشاء، كأنه يقرر ويسأل الله أن من كان هذا شأنه أن يدخله النار، يبوئه النار. وإذا قلنا إن الجملة وإن جاء طلبا لكن يراد بها الخبر، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل الذي يدعي ما ليس له الله تعالى يبوئه النار. فكانت الجملة وإن جاءت طلبية إلا أنه يراد بها الخبر. قال: وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر، وهو أظهر القولين، يعني أنه خبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك، أي أن صاحبه يستوجب دخول النار إن ادعى ما ليس له، لكن هل يتحقق له الدخول أو لا، فإن هذا مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومعناه هذا جزاؤه، فقد يجازى يعني يقع ذلك الجزاء، وقد يعفى عنه، وقد يوفق للتوبة، يعني إن هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل ربما تدركه عناية الله سبحانه وتعالى فيتوب من قبل أن يوقع به العذاب. ومعلوم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك يعني الإثم. قال: وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أو لا، فكل من ادعى ما ليس له فإنه آثم بنص هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: ومن ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار. قال: وهذا الحديث تحريم أو في هذا الحديث تحريم ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أم لا. وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وقال: إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحب مما أسمع، فمن قضيت له بشيء ليس له فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، ومعنى حار يعني عاد عليه هذا الدعاء. من دعا أخاه المسلم وقال له يا كافر، أو قال له عدو الله يعني يا عدو الله، ومعلوم أن من يعادي الله هو الذي يكفر، فمن كفر أو فمن رمى أخاه بالكفر، فإن كان هذا الذي رماه بالكفر مستوجبا له أي للكفر، فلا شيء على من ادعى. أما إذا لم يكن هذا الذي وصف بالكفر وهو من أهل الإيمان، فإن هذه الدعوة لا تلحقه، وعلى من وصفه بذلك الإثم فإنه يأثم. قال: إلا حار عليه. قال: فهذا الاستثناء قيل إنه واقع على المعنى، وتقريره ما يدعو أحد إلا حار عليه، ويحتمل أن يكون معطوفا على الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل، فيكون الاستثناء جاريا على اللفظ، يعني ما من أحد يرمي أحدا بالكفر، فإن كان المرمي أو كان المرمى بالكفر أهلا لذلك استوجب الكفر، وإن لم يكن أهلا لذلك فإن هذه الدعوة تعود على القائل. وفي هذا تحذير شديد لمن يرمي أخوانه المسلمين بالكفر. قال: وضبطنا عدو الله على الوجهين بالرفع والنصب، يعني أي عدو الله، أو قال له عدو الله يعني يا عدو الله، فيكون منادى. ومعلوم أن المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب، كقولك يا عبد الله ويا عبد الكريم. أما إذا كان المنادى علما مفردا وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الضم، كقولك يا خالد ويا سعيد. وهنا جاءت الرواية باللفظين يا عدو الله، وجاءت يا عدو الله، أجاءت عدو الله وعدو الله بالنصب وبالرفع. وخرجها علماء اللغة على النصب بأنها منادى، حذف حرف النداء منه، وحذف حرف النداء لا يبطل العمل فيكون منادا منصوب لأنه مضاف. وأما على رواية الرفع فهي على الاستثناء، لأنها مقول القول من قال لأخيه عدو الله يعني هو عدو الله، فهو إما خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وإما أن يكون مبتدأ ويأتي خبره، فيكون أو تكون الجملة استئنافية فيكون مرفوعا. هذا ما جاء في قوله وضبطنا عدو الله على وجهين الرفع والنصب. قال والنصب أرجح على النداء أي يا عدو الله، والرفع على أنه خبر مبتدأ يعني مبتدأه محذوف أي هو عدو الله، أو على تقدير أنت عدو الله كما تقدم في الرواية الأخرى. قال لأخيه كافر، فإنا ضبطنا كافر بالرفع والتنوين، قال لأخيه كافر على أنه مقول القول أي هو كافر، على أنه خبر مبتدأ محذوف والله أعلم. هذا ما يتعلق بفقه الحديث. ثم تكلم الإمام النووي فيما يتعلق بالأسانيد من تعريف بالرواة، وفي بيانه مراتب الرواة ومتابعات الحديث كما عرفنا ذلك فيما درسناه أو عندما درسناه الدراسة التفصيلية. قال وأما أسانيد الباب ففيه ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر. قال فأما ابن بريدة فهو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، وليس هو سليمان بن بريدة أخاه، لأن كلمة ابن بريدة يحتمل أن يكون عبد الله ويحتمل أن يكون سليمان، فنبه هنا إلى أن الراوي المقصود إنما هو عبد الله بن بريدة. وهو وأخوه سليمان ثقتان سيدان تابعيان جليلان. وقد مر بنا حديث عبد الله بن بريدة في أول حديث ذكره مسلم في مسألة الإيمان بالقدر. وهنا يذكر أن عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة كل منهما من رواة الكتب الستة، وأنهم من الثقات، بل إنهما توأم، وهذا ما أشار إليه بقوله ولدا في بطن واحد، يعني أنهما توأمان، ولدا في بطن واحد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهما من التابعين. فهما من التابعين. قال: وأما يعمر فبفتح الياء وفتح الميم، وقد تضم الميم يعمر، لكنها على وزن الفعل. هو ورد أنه يضبط ضبطان، إما بفتح الياء والميم يقال يعمر، أو بفتح الياء وضم الميم يقال يعمر. قال: وأما يعمر بفتح الياء وفتح الميم، هذا الضبط الأول، والثاني ضمها يعني ضم الميم. وقد تقدم ذكر ابن بريدة ويحيى بن يعمر في أول إسنادي في كتاب الإيمان. قال: وأما أبو الأسود فهو الدؤلي، واسمه ظالم بن عمرو، وهذا هو المشهور، وقيل اسمه عمرو بن ظالم، وقيل عثمان بن عمرو، وقيل عمرو بن سفيان. قال: وقال الواقدي اسمه عويمر ابن ضويلم، يعني بالتصغير في اسمه وفي اسم أبيه. بصري، وهو بصري يعني من أهل البصرة ومن من عاش ومات فيها، كان قاضيها، وكان من عقلاء الرجال، وهو الذي وضع النحو، يعني وضع مبادئ علم النحو. قال: تابعي جليل. قال: وقد اجتمع في هذا الإسناد ثلاثة تابعيون جلة أو جلة، بعضهم عن بعض، يعني يروي بعضهم عن بعض، ابن بريدة ويحيى بن يعمر وأبو الأسود يعني الدؤلي. قال: وأما أبو ذر رضي الله عنه فالمشهور في اسمه أنه جندب ابن جنادة، وقيل اسمه برير بضم الباء الموحدة، وقيل بالزاي المكررة بزيز. قال: واسم أمه رملة بنت الوقيعة. كان رضي الله عنه رابع أربعة في الإسلام، يعني أسلم قبله ثلاثة نفر. نعم. وقيل اسمه برير بضم الباء الموحدة وبالزاء المكررة بزيز. طيب، هو بالأول ضبطه والراء مكررة، ايش الاشكال في برير؟ ألم يقول: وقيل اسمه برير او برير، اليست راءان؟ وقيل اسمه برير بضم الباء الموحدة وبالزاء المكررة. اسمه مختلف فيه، قيل برير قولا واحد، وبالزاي المكررة بزيز، باء وزاي وباء وزاي وياء وزاي بزيز. ما هو عندكم زيدوه فيما عندكم وأصلحوا ما عندكم. واسم أمه رملة بنت الوقيعة، كان رابع أربعة في الإسلام، وقيل خامس خمسة، وهو بعد ما أسلم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعود إلى قومه خشية أن تؤذيه قريش حتى يظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي. قال: ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. هنا بعض الأسئلة، يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل يشمل الكبائر؟ نقول: نعم، هو في الكبائر أيضا، لأن الصغائر لا تحتاج إلى توبة، فإن الإنسان إذا أدى الصلاة وإذا عمل الأعمال الصالحة فإن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب الصغيرة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. ويقول سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. لكن الكبائر هي التي تحتاج إلى التوبة، ولذلك إن تاب الإنسان من الكبائر محاها وغفرها الله، كما قال: إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وفي الآية الثانية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سؤال غير واضح: إن كان يسأل عن موعد ووقت صلاة الأوابين، فنقول إن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبل الزوال. يقول: هل يجوز إعطاء مال الفائدة إلى ابنتي أو أختي وهي في حاجة ماسة إليه؟ نقول: هذا كما يقول أهل الأمثال: حشفا وسوء كيل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والمال مال الربا خبيث، ولا يجوز لك أن تعطيه لمسلم فضلا عن أن تعطيه لابنتك. ابنتك إن كانت فقيرة فواجب عليك أن تنفق عليها من مالك، لا أن تعطيها من فائدة الربا المال الحرام. وأختك إن كنت ترثها وهي فقيرة يجب عليك أن تعطيها من مالك، أما أن تتصدق عليها أو تعطيها من مال حرام فهذا مما لا يجوز. وهنا سؤال آخر، يقول: هل يجب على المرأة الاستحمام قبل الذهاب للعمرة أم يكفيها الوضوء؟ نقول: إن الاغتسال سنة للمرأة وللرجل. من يريد العمرة يغتسل قبل التلبس بالإحرام، وهو سنة في حق الرجل وفي حق المرأة، لأن الإنسان يريد أن يدخل في عبادة، فعليه أن يكون نظيفا وأن يكون متطهرا. سؤال: هل ورد حديث في فضل صوم يوم النصف من شعبان وقيام ليلته؟ الجواب: لم يرد حديث صحيح في ذلك، وما جاء من أحاديث تشرع وتحث على صيام ليلة النصف من شعبان أو قيام هذه الليلة فإنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر أيام شعبان، حتى إن من أهله وأصحابه رضوان الله عليهم من قال إنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا غير رمضان إلا شهر شعبان من كثرة ما صام فيه، يتهيأ لصيام شهر رمضان. والإنسان إذا كان محتاجا إلى أن يصوم وأراد أن يتطوع بالصيام فليكثر من الصيام في شهر شعبان. هل يجوز صلاة الجمعة قضاء بين الليل؟ يعني هل يجوز للإنسان إذا جاء يصلي الجمعة وأذن المؤذن الأذان الأول وهو يريد أن يصلي قضاء، نقول القضاء يصلى في أي وقت، وبين الأذانين في الجمعة يجوز الصلاة، لأن النبي يقول ما بين كل أذانين صلاة. ومنما الذي ينبه عليه أهل العلم أن يصلي الإنسان بعد أذان المؤذن الأذان الثاني، الأذان الذي أدخله عثمان رضي الله تعالى عنه بدعوى أن هذه سنة للجمعة. أهل العلم لا يرون للجمعة سنة راتبة كما هي للظهر أو كما هي للمغرب أو العشاء والفجر، لكن إذا جاء الإنسان يوم الجمعة ودخل المسجد فعليه أن يصلي ما شاء، ولو استمر في صلاته إلى أن يطلع الإمام على المنبر. فإن هذا مما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا الذي يصلي بعد أن دخل المسجد يصلي قضاء أو يصلي نافلة مطلقة فإن هذا إن شاء الله مما هو سائغ جائز. ولو صلى بعد الأذان، لأنه بعد كل أذان يصلي الإنسان، فذلك أيضا سائغ جائز. لكن الذي كرهه بعض أهل العلم أن يصلي ركعتين بعد الأذان الأول أو الأذان الثاني على أنها سنة الجمعة، فالجمعة لا راتبة لها، وإنما يتنفل الإنسان قبلها بما تيسر له. يقول يوجد حيض ضعيف، يقول إن من طاف بالبيت 50 شوطا كان مغفورا له، فهل المقصود بالخمسين شوط هل هي 50 متصلة أم منفصلة؟ الجواب ما دام قلت إن هذا حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به ولا موجب لأن ترهق نفسك بمثل هذا الفعل. والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا الطواف 7 أشواط، 7 أشواط. وبعض أهل العلم يرى مشروعية أن يطوف الإنسان 7 طوافات، بمعنى أنه يطوف 49 شوطا، لكن يفصل بين كل 7 أشواط يصلي بعدها خلف مقام إبراهيم، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن الطواف إنما شرع 7 أشواط ولم يشرع بأكثر من ذلك ولا بأقل من ذلك. فإن أراد السائل هذا المعنى وهو أن يطوفها 7 أشواط ثم يتبعها 7 أخرى يفصل بينهما بالصلاة في مقام إبراهيم، فهذا إن شاء الله أمر سائغ، يطوف بقدر ما يستطيع. أما إنه يطوف 50 شوطا متصلة تطلعا إلى ثواب معين محدد، فهذا ما لم يصح ويثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله، قال باب ويان حال إيماني من رغب عن أبيه وهو يعلم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، أي فإن هذا الفعل يوصف بأنه كفر. والمراد بالرغبة عن الأب يعني كراهية الأب وعدم طاعته ومحبته والرضا عنه، لأن الأب سبب وجود الإنسان. والله تعالى أنعم عليك أيها العبد أن أوجدك من سلالة معروفة النسب، وأن مجيئك كان بسبب زواج لا بسبب سفاح. فلذلك من ينكر نسبته إلى أبيه ويرغب عن آبائه فهو بمثابة من كفر بالله، لأنه كفر بنعمة من نعم الله عليه. والمراد بالكفر هنا يعني كفر النعمة الذي يسميه أهل العلم بكفر دون كفر، يعني إن صاحبه لا يخرج عن الملة لو فعل ذلك. كل الذي يقع له أنه عمل عمل الكفار أو أنه جحد نعمة الله عليه، ولذلك أنكر عليه ووصف فعله بأشبه ما يكون بفعل الكفار، لأن الكفر هنا لا يحمل على ظاهره، وإن إنكار الإنسان نسبه أو الانتساب لغير والديه لا يخرجه عن دائرة الإسلام، وإن كان إثما كبيرا إلا أنه لا يخرج الإنسان من الملة. وهذا التأويل هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا لقول الخوارج الذين أخذوا بظاهر هذا الخبر واعتبروا من ينتسب لغير أبويه خارجا عن دين الإسلام. قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال: وفي الرواية الثانية أو في الرواية الأخرى: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غيره، يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام. وهذا فيه مبالغة في الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالجنة عليه حرام يعني دخولها ابتداء، يحرم عليه أن يدخل الجنة ابتداء لأنه ارتكب إثما يستوجب تعذيبه ويستوجب مؤاخذته، فهو لن يدخل الجنة مع الداخلين أولا، وإذا دخل فإنه يدخل الجنة بعد أن يطهر في النار، إلا أن يعفو الله عنه ويتجاوز، أو يسخر الله له من يشفع له عند الله فيأذن له بدخول الجنة بعد أن كان ممنوعا منها. لكن الأمر الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه وإن دخل النار بسبب هذا الإثم فإنه لن يخلد في النار، وإنما يمضي عليه زمن ووقت يطهر فيه من هذه من آثار هذه الذنوب، ثم بعد ذلك يؤذن له بدخول الجنة، لأن الله إنما حرم الجنة الجنة على الكفار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات وهو مرتكب كبيرة من الكبائر وإثم من الآثام مثل هذا الفعل الذي ذكر بين أيدينا، إنسان أنكر أبويه وجحد الانتساب إليهما، فإنه إن فعل ذلك مستحلا يعني يرى أن هذا حلال وأنه من حقه وأنه ليس لأحد أن يلومه، فهذا يكفر في الحقيقة، لأن مرتكب الآثام ومستحل فعل الآثام إذا فعلها مستحلا يكفر، أما إذا فعلها متهاونا أو فعلها مستشعرا حرمتها فإنه لا يكفر بهذا الذنب، بل إنه فعل فعلا يستوجب به دخول النار. يقول: الصلاة بعد سنة المغرب، ماذا في الصلاة بعد سنة المغرب؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي وجاءه رجل وسأله ماذا عليه من الصلاة، فقال له عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. وبين له أنها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني تصليها صلاة. تطوع، فقد فتح باب التطوع وأذن للناس أن يصلوا إلا إذا كان الوقت وقت نهي، فلا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلاة بعد المغرب، نعم، للمغرب سنة مؤكدة وسنة راتبة يصليها ركعتين، لكن إن أحب أن يقوم من الليل ويصلي ما شاء الله له، يسأل يقول: هل للإنسان أن يتنفل بعد ركعتي الفجر؟ الجواب أنه ورد أن الإنسان إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر يصلي ركعتين يكتفي بهما، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين خفيفتين قرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة بقول: يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول: هو الله أحد، أو بآيتين من سورة البقرة وآل عمران. وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لكن أهل العلم ضعفوا هذه الرواية وقالوا إن الإنسان إذا أذن الأذان وكان مثلا في بيته وصلى ركعتي الفجر ثم قدم المسجد، ولما تقم الصلاة فله أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن هذه صلاة ذات سبب. لكن أن يصلي مطلق النوافل فهذا الذي يحمل عليه النهي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قوله: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: أما الرواية الأولى فقد تقدم شرحها، إلا وقال: من لا ترغب عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. تقدم شرحها في الباب الذي قبل هذا، وحمل الكفر هنا على الكفر الأصغر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فالجنة عليه حرام، قال فيه التأويلان اللذان قدمناهما. أحدهما لو فعل ذلك مستحلا فإنه باستحلاله يكفر، ولذلك تكون الجنة عليه حرام. وأما التأويل الثاني فالمراد الجنة عليه حرام يعني دخولها ابتداء، شانه شان الطائعين وشان النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذلك فإنه لا يدخل الجنة ابتداء، ويكون دخول الجنة عليه حرام ابتداء، إلا أنه يدخلها بعد أن يطهر مما اقترف من الآثام، أو أن يعفو الله عنه، أو أن يشفع له أحد من الشافعين. قال ففيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره، أحدهما أنه محمول على من فعله مستحلا له، والثاني أن جزاءه أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة، ثم إنه قد يجازى فيمنعها من دخول أو عند دخولهم، ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. قال بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، ومعنى حرام يعني ممنوعة، ويقال رغب عن أبيه أي ترك الانتساب إليه وجحده، يقال رغبت عن فلان أو عن الشيء تركته وكرهته، ورغبت فيه أي اخترته وطلبته. وأما قول أبي عثمان النهدي لما قال لعبد الله لما قال لأبي بكرة، وأبو بكرة هو أخو زياد بن أبي من أمه، أنكر أبو عثمان النهدي على ما صنع الناس عندما نسبوا زيادا إلى أبي سفيان، فقال وأما قول أبي عثمان لما ادعى زيادا لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم، إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعت أبا سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمعنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكرة، وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد ابن أبي سفيان، ويقال فيه زياد ابن أبيه، ويقال فيه زياد ابن أمي، وهو أخو أبي بكرة لأمه رضي الله تعالى عنه، وكان يعرف بزياد ابن عبيد الثقفي، ثم ادعاه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان، وصار من جملة أصحابه يعني أصحاب أبي معاوية بعد أن كان من أصحاب علي رضي الله عنه. فلهذا قال أبو عثمان النهدي رحمه الله لأبي بكرة رضي الله عنه: ما هذا الذي صنعتم، ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكر رضي الله عنه ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زياد، وحلف ألا يكلمه أبدا. كل ذلك فعله على سبيل الإنكار، لكنه لم يخرجه من دائرة الإسلام. قال: وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي رضي الله عنه. فلهذا قال أبو عثمان يعني النهدي لأبي بكرة: ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة رضي الله عنه ممن أنكر ذلك وهجره وهجر بسببه زيادا، وحلف أن لا يكلمه أبدا. ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حين قال له: ما هذا الكلام؟ ولم يبلغه إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام، أو يكون مراده بقوله: ما هذا الذي صنعتم، أي ما هذا الذي جرى من أخيك، ما أقبحه وأعظم عقوبته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أو حرم على فاعله الجنة. وقوله ادعى أو ضبط بضم الدال الدعية وكسر العين مبني لما لم يسمى فاعله، أي ادعاه معاوية، ووجد بخط الحافظ أبي عامر العبدري ادعى بفتح الدال والعين على أن زيادا هو الفاعل. على أن زيادا هو الفاعل، وهذا له وجه من حيث إن معاوية رضي الله عنه ادعاه وصدقه زياد، فصار زياد مدعيا أنه ابن أبي سفيان، والله أعلم، وجاز أن ينسب إليه الكلام. تقول: إلا أن يشفع له أحد الشافعين. من هم الشافعون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: المؤمنون أهل الصلاح، أهل الجنة، أهل الإيمان، كلهم يصلحون للشفاعة. هناك شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة العظمى، وهذه لا يشاركه فيها أحد. وأما بقية الشفاعات، لأن الشفاعات كما هي معلوم ثمانية أنواع. الشفاعة الأولى خاصة، والشفاعة الثانية عامة، ومن الشفاعات الخاصة التي لا يفعلها إلا النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في أن يخفف عن عمه أبي طالب في العذاب، حيث إنه يخرج من قار جهنم ويوضع في ضحضاح، وضحضاح مكان في جهنم أخف درجاتها عذابا. أما أن يشفع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة فهذا جارٍ،